نوصل الشيخ ايه؟ جايبلهم محاضرة تقيلة محدش يفتح فوقه. عملت ايه؟ رحت عملت المحاضرة. وقبل ما ابدا قلت لهم بقول لكم ايه؟ انا قعدت شهر اكتب ورق واطلع ورق، اكتب ورق واطلع ورق. وبعدين كلمني ايه يا شريف؟ كان حتى على الصف كويس الواد بينحس حلو الكلام. وبعدين كل شوية هقف انام واقوم وبعملها لو العلم ده يرد ويطار عشان في واحد بيحكي ايه؟ كل فرق حزب وعفوة اللي هيلام لكم في المحاضرة دي هطلع عينيه كويس؟ بطلع المحاضرة ايه؟ سهلة ليه تمام؟ ريدي في الموضوع القوانين في البيت. القوانين مين؟ طبعا لو قلنا القوانين في البيت كان ما البيت كلها قوانين. ما مستعبة القوانين في البيت كان القوانين كلها بس تحط ألوان عشان ايه؟ الخوف مين في كاللون؟ احنا عندنا في كتاب التختير جهاز الفيل الباحث في كام كاللون؟ عارفين كاللون؟ كويس؟ افتحي اخر الكتاب كده وليه كم واحد؟ اخر صح؟ اخر صح؟ هذه الاخيرة بقى خليك جدع عيني بقى سهلت مش عيني كام؟ 13 قانون 5 قانون مطلوب من الانوار 13 قانون دول هنا قلنا منهم شوية على فكرة قلنا مسيح هذه اللون بالفلوق قلنا بالتوني وقلنا بالنون عشان ده كله قلنا قلنا الحاجات دي قلنا شوية منهم وهنكمل عليهم قلنا ثلاثة ونكمل ايه العشرة معهم العشرة معهم هذا في مناصر الرجل راح قال لي ايه المحاضرة دي انا بحب اقولها في الاخر مع العلم دي المفروض تتقال اول محاضرة كده بس بقولها في الاخر علشان ايه يكون فهمنا شوية والناس اللي حضروا الدنيا الراجل بيقول ايه قال كده وي سبمتد ان تراكم اوف انيميشن يا سلام الراجل اسمه توكسين عارف التوكسين ده مين؟ حد عارف التوكسين بتاع الضغط بتاع الضغط اللي عامل ايه اللي جاب الباتيو وحط التوكسين في الباتيو اللي عملنا وحده باسمه اسمها الطور خدنا اول اربع حروف عملنا ايه؟ الطور الوان بار بيساوي كام طول تبقى وان توكسين ايه؟ الوان توكسين دور هو ده التوكسين يا حبيبنا خدت سوري ده انا استنى بس كويس قال حكمه تخيلوا احنا على الارض احنا بالظبط اكيد الارض دي هي قاع المحيط واحنا المحيط ده عباره عن ايه؟ عن غازات حوالينا ده مش معقول ابدا ان احنا نبقى عايشين جوه الغازات وما نفهمش فيه هو ولا في اثنين تتشلع في جوه الكلمه دي هتبقى طيب ما هو الغاز؟ ما هو الغاز؟ الغاز في النسائي ثلاث حروف الغاز بيتساوي ذلك ايه؟ ثلاث حروف هو بريشر وين بريشر وايه؟ الغاز بيتساوي عندي ايه؟ ثلاثة غازات اللي هما مين؟ بريشر وفوليوم وتمبريشر وعشان كده جابوا العلماء قالوا لك انا عندي جاز دوس لو احنا بنتكلم على الجاز دوس يبقى هم 13 جاز دوس اللي عندهم النهارده ده كلهم جاز دوس لكن هم لما جم بدأوا قال لك لا لا لا احنا ما بنقصدش كده احنا ما بنقصدش كده يا عم ده ورقات الجاز احنا بنقصد بنقصد ايه؟ كلمه جاز الجاز الوحيد بدون اي تاثير اي حاجه عليه هو يتاثر بثلاثة ايه؟ بثلاث عوامل بثلاث ايه هم الثلاث عوامل؟ وهنحطهم نبدلهم مع بعض. لو عملنا منهم تبديل وتوفير خدنا البريشر مع الفوليوم وخدنا البريشر مع التمبريتشر وخدنا الفوليوم مع التمبريتشر، يبقى عندنا كام كام قانون؟ ثلاث قوانين بيتقالوش اللي هم قوانين الغازات اللي سميناهم ايه؟ فيرست جاس لو وسكند جاس لو وثيرد جاس لو. يعني من غير ما نحفظ الاسم لو قال لنا فيرست جاس لو يبقى لازم اجاوبه، سكند جاس لو يبقى لازم اجاوبه، ثيرد جاس لو من غير ما اكون اي اسم عادي ده اتطبق كده في الفيزياء. الفيرست جاس لو يبقى الثلاثه دول ريتد لمين؟ اونلي وان جاس. بيوصف ايه؟ بيوصف الافكت اوف ذا ثري فاريبل، علاقتهم مع بعض وتاثيرهم على مين يا شريف؟ على الجاز اللي هو الاول. يبقى دي في الايه؟ طيب نفهم كل حرف ولا الفوليوم. يعني ايه فوليوم؟ هو الحيز الذي يجعله الغاز كويس. طيب يعني ايه ابسوليوت بريشر؟ يعني ايه هيام ابسوليوت بريشر؟ ده كل الكلام ده في دماغنا كده عشان نمشي حته حته. يعني ايه ابسوليوت بريشر؟ يا سلام اللي هو قال لي ايه؟ يعني الاتموسفيريك بريشر وضيف عليه الجيج بريشر اللي انت بتقيسه، وضيف عليه ايه؟ الجيج بريشر. يعني ابسوليوت بريشر اوف ارتيريال بلاد بريشر بتاعنا كام يا هيام؟ 120 على 80، ضيف على 120 860 وضيف على 80 760، يبقى الضيف بتاعنا كام بقى كده؟ 960 على رقم على كام كده؟ ده ابسوليوت بريشر بتاعنا. يبقى ده ابسوليوت بريشر. طيب الانترا دولار بريشر ابسوليوتلي ديورنج الانسبيريشن كام؟ ايه؟ هي معاها كام؟ كام يا دب؟ كام؟ ماينس 8؟ ايوه ابسوليوتلي يبقى كام يا دب؟ ماينس 8 يبقى كام؟ ماينس 3؟ يبقى 752. يبقى الفلور بريشر ابسوليوتلي بكام؟ 752. 752 هو ريلاتيفلي بالنسبه للاتموسفير كام؟ الاتموسفير 760 وده 752. عشان ما نقعدش الارقام كلها كده بنقول ان هو ماينس كام؟ ماينس 8. فهمنا القصه؟ قال الكوتش. طيب بعد نيجي امال ايه الابسوليوت تمبريتشر؟ يبقى ده مين؟ الابسوليوت بريشر بيساوي ايه؟ ايه البريشر سائد؟ الابسوليوت بريشر. عفوا ايه الابسوليوت بريشر؟ اللي هي الكلسيوم اللي بنقدر بايه؟ كلسيوم اللي بتساوي ايه؟ بنجيب كلسيوم زائد بنجيب 3 خلاص؟ يعني لما اقول لك درجه غليان الميه بالكلسيوم يبقى كام؟ 493 او 303 متابعين. طيب هذه القصه بتاعتنا عشان نخلي بالك ان دي تيجي تلاقي بتقول يا جماعه الدكتوراه ابسولوت ومش عارف. طيب والتحولات دي احنا قلناها قبل كده في الويب بتاع كنا بنتكلم على ايه؟ ميجر من قوانين الذكاء. اول قانون كان مين؟ انا عايز احفظ بقى عشان احفظ لازم ايه؟ لازم تتعلم لازم عشرة. طيب زمان جم قالوا لنا يا شريف انا عندي المثلث ده اشهر مثلث زي كده في الطب دي بس يا زلمه ده اللي بيسوق البراند، ده اللي بيسوق البراند بتاع مين؟ التكييف؟ المفروض الانسان يبقى امين، قبل ما يعمل حاجه يستأذن هو مش قادر. اتفضل يا حضرتك، يلا المفروض الكاست، مين اللي بيستأذن؟ الواحد اللي احنا خدناه في حياتنا هو مين؟ الاستاذ ابراهيم. هو الاستاذ ابراهيم اللي عامل شركه بيقول ايه؟ كان بيحط ليك تعريف في الشركه، بيحط ليك تعريف في الشركه. قال لك ان في ليك واحد وليك اثنين وليك ثلاثه. وقال ان في اي دي ار واي دي ال واي بي اي. كويس؟ وحطوا الاف تحت ليه؟ لانها فود. اي حاجه فود تتحط ايه؟ تحت. واحنا عندنا ثلاث حروف النهارده. هنشيل ده. كويس؟ واحنا عندنا ثلاث حروف النهارده غير الثلاثه دول. طيب انا عندي ايه يا منار؟ عندي التمبريتشر وعندي الفوليوم وعندي البريشر. حد يقدر يحصلهم على الجدول ده من غير ما يعرف اي حاجه منه وهو مغمض، يقدر يحصلهم لي؟ التمبريتشر بتاع كده؟ لا، لما يجي بريشر وتمبريتشر يبقى ناخده الاصل. التمبريتشر. كويس؟ يبقى تي تحت مكان الكود هنحط مين؟ التمبريتشر. طيب وبعدين فاضل لنا حرفين نحطهم ازاي؟ احنا فكرنا ده هينفع الكلام ده هطلع عليه. ها هتكون فين؟ ها الفوليوم رايح فين يا حبيبي؟ لان الاي بي ار ده لما اجي احطهم في الاتش دي كله نيجاتيف، كله بيحس بنيجاتيف. اخر واحد فيهم مين؟ حرف البي اللي هي فيهم يبقى احط لا نفهم بس وايه؟ و يبقى هنا حرف الـ A مكان الـ A بي آر حرف الـ كده هنحفظ حرفين كويس، مش هنحفظ الـ A اللي ما كانش حافظه وهنحفظ أهو حرف الـ A. وما بقيناش إلا مين؟ إيه الـ A دي؟ وهنزل الحفظة النهائية. ولذلك العلاقة ما بين الـ B والـ B تختلف بجد. العلاقة ما بين الـ B والـ T سكن بجد. العلاقة ما بين الـ B والـ T خلصت. خلصت؟ اللي أهي. خلاص؟ يبقى عرفنا الكلمة بجد السكن بجد والتيرس. قول يا علا أقرأ كلمة بجد له، بيقول إيه كلمة بجد له؟ أفوليوم بروباجيت الماس أوف جاز. لازم الشرط الثالث في القوانين انا عندي ثلاثه، اثنين يتخانقوا مع بعض والثالث يتفرق، اثنين يتخانقوا مع بعض والثاني يتفرق. احنا هنخانق مين مع مين دلوقتي؟ يبقى مين اللي هيتفرق؟ والثالث لازم نكبر القانون. مش مهم لما شرط كده بس لازم. كويس؟ طيب هل لازم احنا بنتكلم على كام دي؟ احنا قلنا ابسولوت بريشر وابسولوت تمبريتشر. احنا هنكملها في القانون، لازم تبقى كده. خلاص اتفقنا في القانون ده ايه؟ احنا في التخدير ما بنعلقش قوي، لكن خلاص فهمنا ان اي حاجه في القانون لازم تخش ايه؟ ابسولوت. يبقى الكلام بقى اللي هنقوله بقى ايه؟ ابتدى فوليوم اوف جيفن ماس اوف جاز اللي انفيزبل اوشن ويز ابسولوت ويز كونستنت ابسولوت تمبريتشر. اول قانون اخر حاجه ممكن اعملها ايه؟ البنت تقول لك مستر فرينجر معاك فرينجر؟ ما معاكش فرينجر. اول مره اعرف مستر فرينجر ما معاكش فرينجر. طبعا دي دهب الكافيتي بقى. كويس؟ هي القوانين كلها تشرع على الفرينجر. تشرع على ايه؟ على فرينجر. ويا رب الاقي فرينجر. الحمد لله. انا عارف فرق مين؟ الكمبريتش. أفوليوم جيب الفوليوم أوف أهي عند أشي. كويس؟ لما أضغط أدور البريشر، إيه اللي هيحصل في الفوليوم؟ أما أقلل البريشر تخيل؟ أنا كنت أسلم وخروج بس السرنجة بتلاقي بتاعت إن شاء الله. إيه السرنجة؟ هات السرنجة وأعمل السرنجة هتحفظ القانون. هذا القانون. يعني اللي هات اللي مش عايز ذاكر هو القانون هو اللي ايه ادي فرنج اقرا كده فرنج بيك اب اهي وزيور وبوش ادي القضيه بتاع مين. طيب هو احنا ما بنعملش الكلام ده بالتخيير علشان نجيب السرنجة، احنا بنعمل الكلام ده عشان الكلينيكا. ليه ناخد القوانين؟ ايه استخدام القانون ده عندنا في التخدير؟ ايه استخداماته في التخدير؟ كويس؟ ادي اول حاجة، انا كل القانون بيجي لك في الامتحان يقول لك قول لي الجدول ده والكلينيكا الابلكيشن بتاعه. ايه الحاجة اللي ابلاي بعدين؟ هذا القانون اهو شرح القانون ما يفرقش معانا خالص، لكن الكلينيكا الابلكيشن بتاعنا ايه؟ نركز مع بعض بقى في الكلام. يقول فين؟ RM pulmonary stenosis extends the changes one volume associated with the changes in the يعني ايه بالمونة للسوس؟ طبعا الشريف هيقول تخيير الفقوس اما يجي ولد يصفعه ورا ومش عارف ايه، لا دول بعد شوية اروح عندهم في الازهر هيقولوا ان الكلب اللي طلبه المحرر ما حطناش، دول بعد شوية هيبقى اعتبره ما حطوش الكلب اللي فاهم هما بيجي يحضروا. حلو الكلام؟ طيب القصة ايه؟ قصة نشوف بقى extreme changes in balance volume associated with changes in stratic pressure. جميل جدا. هو انا اثناء ما انا بعمل انسبيريشن تدري بيوسع ولا بيضرب؟ بيوسع. طب والبريشر بيحصل له ايه؟ ضرب بريشر بيقل بيقل مش ده مقدار انبريشر. طب وفي الاكسبيريشن دي جميل جدا يبقى ده بيقوله لنا مين؟ كويس الثالث جهاز لو اللي هو فويس لو هنشرح في الجدول على ايه اول قضيه بتاعتنا الاول اول كتاب ده حتى على مستوى الانترا ارجولار بريشر. طيب حد يقدر يقول لي ات ذا اند اوف اكسبيريشن الانترا ارجولار بريشر كام يعلى؟ كام يعلى؟ زيرو طبعا. الثانية في الاكسبيريشن كام؟ كام؟ بلس نمبر هذا مش معروف صح؟ شوف واحد طيب بلس وان الثانية في الاكسبيريشن الثانية في الاكسبيريشن ماينس ولذلك الانترا بلور بريشر عشان نحفظ نقول at the end of اكسبيريشن at the end of يبقى الزرور بريشر نقول عليه ايه؟ at the end of لكن الزرور بريشر نقول ايه؟ at the mid of. خلي بالكم بقى لما اقول الانترا بلور بريشر at the end of inspiration كان ايه هيعمل؟ انترا بلور بريشر at the end of inspiration يبقى كام؟ لا تحريف تقريبا تدود عندي ايه يعني بوكس هرجع لكم ده اهي ده اشهر رقم مخلوق ده ويش تحط الرقم مش رحاص لكن هو عليه ثلاث رسومات جميل جدا الرقم الاولية الفوليوم خد فوليوم الرايد خد تايدر فوليوم نزل بالتايدر فوليوم زلينج الوفيشن لحد ما وصل لبوينت 4 او بوينت 5 اللي هو 500 ملي ما علينا 500 ايه هو عامل الراجل ده خد 800 ملي طيب وبعد كده رجع بالكلود رينج ريسبشن طلعهم اثناء ما هو بياخد الفوليوم ده البريشر ات ذا اند اوف انسبيريشن الانترا برو بريشر قلت اللي كان يا شباب ماينس 8 او ات ذا اند. طيب

هو في حاجة ممكن تنعدم خالص؟ في حاجة ممكن تنعدم خالص؟ مستحيل. يعني انت عايز تقولي ان انا اقل التنبريش شرائي التنبريش شرائي التنبريش لحد ما الرجل يجيبه نابع. هل انا ممكن اقل التنبريش خالص لحد ما فيش تنبريش خالص؟ مش القانون ده مش هو اللي بتقول كده؟ مش الايدي ده اللي بتقول كده؟ مش الايدي بتقول كده؟ لا خالص. طب طيب انا لو زودت البريشر بريشر بريشر بريشر هيحصل ايه الفوليوم؟ الفوليوم هيقل. طب انا رحت جبت البريشر والفوليوم بريشر وفضلت ازود البريشر بريشر بريشر بريشر هيحصل ايه الفوليوم؟ هل ممكن الفوليوم يتقل؟ مستحيل. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ اني لو انا عايز اقول اني انا لو عندي ايديال جاز هو ايديال جاز ان هو جاز ان هو يوصل كله لايه يوصل لمرحله زيرو. ولذلك انا مستحيل مستحيل ملك حاجه من الوجود. مستحيل ملك حاجه من الوجود. طب ايه اللي بيحصل؟ الراجل اللي جه وعمل الحكايه دي واحد جاب فرهنا واحد فاندر فان فاندر فان اسمه ايه فاندر فان مش مهم خالص خالص. فاندر فان ده راجل عمل قانون قال ايه بند البلد ده اسمه بند جيرفان. قال ماني هذا الراجل ده عمل هذا القانون تنفسي كتبها من زمان يا كويس. البند البلد ده كويس عمل ايه؟ قال يا جماعة لا المشكلة ان الغاز اللي هو الريل غاز ده تيجي عند نقطة معينة يقول لك انا عايز انا ماشي معاكم البريشر زاد الفوليوم هيقل البريشر زاد البريشر هيقل لحد ما اوصل اكريتيكال بوينت هتحول الى انذر فور هتحول الى خدنا الحكاية دي في ايه؟ ان انا اعمل واعمل الكوفاكشن خدنا الكلمة دي وعملنا الكوفاكشن في ايه؟ بدليل ان احنا ما عندناش ايدر جاز. هو ليه جاز كله الغاء الاكسجين. قال لك انا ماشي معاك كل ما زود البريشر يا معلم هعمل ايه؟ هقل فوليوم هقل فوليوم لحد امتى؟ لا انا ما اتقيش انا معاك معاك معاك معاك لكن بعد شويه انا ممكن اتقلب الى ايه؟ هنا دينا قلنا قصه هي اللي قصه الايه؟ ليه ما عندناش ايدر فور بيرفكت جاز؟ كويس لان قانون الغازات كلها ممكن توصل للصفر وليس هناك غاز يوصل ايه؟ للصفر مش كده؟ احنا عندنا ايه؟ ريل جاز. راجل قال لك ايه؟ طب ما انا خدت الشحنه اللي انت بتقول لي دلوقتي الرقم اللي انت رسمتها ان ده غاز واحد هحط عليه ثلاثة فاريبل اللي هو الفوليوم والبريشر والتمبريشر مش كده؟ طب ما احطهم لي طب ما خلاص يبقى انا لو خدت البي بي اللي فوق دول فاريبل العميد الجول والغريب الجميل والبريشر فين الجميل فده ولا شيء ده احط ايه زاوي يبقى لازم احط ايه كل بتاع ايه النهارده الان اللي هي مين والارض هو المفتاح بتاع محطه التشغيل دي ودي ده ما حد حلو ده المفتاح بتاع الكنيسه بتاع دوله الامارات السويد جنب السويد ايه طيب تعال شوف اليونيفرسال جات كونستنت. اليونيفرسال جات كونستنت اللي هو مين؟ ال بي دي ال ار بتساوي ايه؟ سي. اقرا كده يا عم الشيخ اقرا انت في الاخر مش فاهم البي دي يعني يا عم يا مبارك مبارك بي بي ايوه النمبر الام اللي هي ايه؟ نمبر اوف مولز وشو الفودرة 2؟ اللي هيجي واحد جميل حبيب لحبنا وحياتنا اللي هو مين؟ ابو جدو. ابو جدو هيجي الغدا كده. ابو جدو هيجي الغدا دلوقتي هيتغدى دلوقتي وراح اشرب كويس. ها اجاز اجاز ان اونلي جاز ايه اجاز ان اونلي جاز جاز جاز مش ليكويد عامل نفسه هذا مش نايت ايه جاز ان اونلي جاز. ها اهو هذا اول قضيتين جميل. ابو جادو ابو جادو ثلاث كام؟ 1800 اربع كام؟ سبع كام؟ بويد دي جس كانت 1600 جا وراه مين؟ تشارلز 1700 جا وراه مين؟ جيلو ساك لا 1800 او 1776 او حاجه كده. وبعد كده جاء ابو جادو سنه كام؟ 1800 مش مهم خالص السوبر كام؟ قال ايه يا ابو جادو يا قول كده equal volume of all gases as the same temperature and pressure contained equal number of molecules. جميل جدا. ناخد كل الستمنت اللي تحته ونتكلم عليه. كويس ناخد كل الستمنت. احنا طلعنا دلوقتي ايه؟ طلعنا من نركب بس. واللي سبب التليفون بقى يا رب يكرمه ايه؟ متكامل. حلو؟ احنا نركب بس في الموضوع. احنا قلنا الراجل ده اهو اللي هو الغاز الوحيد ده اهو قلنا احنا عندنا ايه يا منار؟ عندنا ثلاثة غالية مسلمين عارفينهم اللي هم مين؟ احنا عدلنا بقانون كده اهو مين؟ وطلعنا كم قانون من الكلام ده؟ ثلاثة قانون بتوعنا والرابع بتاع الراجل اللي هو الايه؟ ايديال جاز بلوف اللي هو عايز الجاز بلوف بتاعنا حطينا ورا. من هذا الكلام جاء واحد اسمه ابو جدو. ابو جدو قال لك ايه؟ لو انا جبت اثنين غاز اثنين غاز يعني جبت انت بص لا انا بره بقى مخاطر جبت مايك مش وجبت اوكس وحطيتهم قداسين ايه؟ احنا هو من الاخر زكين هي كلمه تين مش هتمشي لكن هي تين ستاندر ستاندر في بريتشر اند جميل. حطيتهم في الحته دي مش عايز اقول ستاندر خلينا ناخد الاول الكلمه بتاعت الاوليه اللي اسمها ايه؟ زكين ستاندر ايه؟ وجبت ايكوال فوليوم يبقى هو الراجل اتكلم عن ثلاث حاجات بتوعنا هم ايكوال وجاب ايه؟ يعني مثبت كل حاجه. قال لك لو انت رحت لا جبت عادة المكفرة قال يعني احنا مش عارفة نتقلق المية عملها ازاي قاعد يعد النصر والكوليسون هنا قال لك انا لقيت ان هو 10 كوليسون ولقيت ان هو 10 نعرف كلام تاني بقى عشان الفيزيكس لو فهمت مش عايز احط مش عايز تذاكر تاني ايكوال فوليوم تو فول عايز السيم كونتينت ايكوال نمبر اوف جيت الات الغذاء وحطها في نفس الكلام وكلها في نفس البريشر وفي نفس البريشر لازم هتلاقي ايه؟ فقال ايه بقى؟ لو انا جبت 1 مول يا حبيبي 1 مول اوف اني جاز 1 مول اوف اني جاز يعني 1 مول يعني ايه مول؟ يعني ايه مول؟ المولكولا ويتنج جرام كويس؟ المولكولا ويتنج ايه؟ جرام يعني المول بتاع الاوتو بيساوي كام؟ المول بتاع الاوتو بيساوي كام؟ كويس؟ كربون 14 وكربون 12 كويس؟ طيب قال لك ايه؟ لو انا جبت 1 مول وهذا المول حطيته في الـ STP هنا الـ STP بقى ايه؟ يعني ايه كده؟ خدنا احنا صوت اكتبريشن اهو قلنا قبل كده أبسوليوت، وقلنا يعني إيه أبسوليوت، يعني إيه أبسوليوت بريشر وأبسوليوت. طلعنا الإكسبريشن الثاني بقى اسمه إيه؟ الستاندرد بريشر يعني إيه؟ الستاندرد بريشر يعني إيه؟ السيليتي ضغط عند كويس مستوى سطح البحر، مستوى سطح اللي هو كام؟ الوان مول اللي هو كام؟ ونقدر نقول ان ايه؟ انا حسنا مش مكتوبة كنت بقى ايه بس كويس؟ قال لك لو اي لاب جبناه وجبت منه وان مول وحطيته في الوضع يعني وحطيته في الستاندر ايه؟ قال ايه؟ يحتوي على 2.24 لتر وفي عدد من الفلوس كان بقى الهيئة الاحتوال العامة سنة ثانية وسنة أولى بيطلع إيه أبوه في المسائل المتاعدة نحن عايزين مسائل كويس. أنا بس لما أقول له استخدم أبو جادر رمبر في حساب الكونتينت بتاع مايكرو سلندر الناس بتشيل الشعر ليه غيرها خالص مش عايزين معاهم، لكن فهمنا يعني إيه، عرفنا عرفنا أبو جادر وقال لنا أبو جادر وقال إيه القانون قال إيه يا محمد قال equal volume of pool gas ها equal number of molecules. بعد كده زودها بقى حط حاجات ثانيه من عنده. تصدق بقى لو جبت الفول الفاشن وحطيتهم في الستاندرد اس تي بي عملت اس تي بي وجبت 1 مول الفوليوم ثابت اهو هلاقي في كام لتر كويس وكم مولكيول بيحسبوا بقى ده ابو بدر. احنا شرحنا قبل كده الكونفكشن والجاز وانا قلت فكره عليها وقلنا يعني ايه الكونفكشن والكونفكشن عشان نخلص من الفوكس نفسنا في الكلام كويس. والسلندر والغازات ده ليه نيتروسيليك وكل الكلام ده اتقال قبل كده وازاي الاكتميك النيتروسيليك عليه عشان هو خالص خالص وادي الاسطوانات دي بجيبها في امتحان يا عوره خلي بالك وهيجي لك في الامتحان الاسطوانات دي الاسطوانات دي دي قلتها قبل كده في المحاضره في بدايه المحاضره على طول طبعا الناس مش حاضره بس احنا لو ضيعنا وقت الكلام ده احنا مش هنخلص المحاضره دي ولا اللي بعديها ولا اللي بعديها فايه اللي مش حاضر ما حضرش يبقى جنبه على جنبه والناس عادي. لو انا جبت الصوره دي طبعا بصورها عشان انا دخيل ما عنديش بتاع الوقت بصورها من غير اي وقت. لو انا قلت لك الاسطوانه دي وشلت الاكسجين من فوق كويس وشلت القلعه من فوق ليك انت وشلت القلعه تقدر تقول لي الصوره اللي فيها ايه؟ يعني ايه الفرق اللي بتحصل لي كده؟ تجاي متاخر وقعد عند مجدي لما عملوا نسكافيه خش يا ابو خش يا ابو خش يا ابو بص انا عايزك انا جبت اسطوانه هنا الجدع برضه اسطوانه ثانيه الاسطوانه دي كده يعني دي فيها فول ودي هاف دي كده يعني دي فول كده لو حد شاطر في غرب في الأزواج يقول لي دي فيها ايه ودي فيها ايه دي فول يعني دي فول يعني دي فول اهو دي فول اهو دي فول اهو دي فول اهو بس يا شيف مين اللي هيقول علا دول مين ما هم دول شيء ودول شيء عشان نفهم مين الليكويد مين ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ليكويد يبقى ليكويد كونتينر في السيرفر مش مهم ليكويد يا نايتروس يا سي او 2 وهي ده مين طب ليه يا علماء اسمع ليه قلت على الصوره دي كونتينر ماليش دعوه بمعاشرات فوق، انا فهمتها كده، جت في الامتحان كده. ما انسى اهو يا ابو يا طه، ماليش دعوه بالناس، حد يبص عليك، انا جت في الامتحان كده. للاسف ما عايز مني، عايز ها مين اللي هيقول نعم؟ والله ما فيش أكبر من كده، والكبرات مواضحة على صندوق الشمس. شوف بقى الراجل قال لي إيه؟ قال لي إيه؟ هو مش عشان فيها تسوي ليفل، شوف مصلحته، بيقول لك في بتاعت حتة هنا، حتة فاضية، ليه في حتة فاضية؟ ده علشان في الإنجليزي، بس وأنا بتعلمه ده يمكن تكمل آخرها. قبل اشوف المنظر ده يبقى مستحيل، ومكتوب عليها فول فوق وهي فيها حته فاضيه، طب ما هي مكتوب عليها فول ومليانه الاخيره اهي. ليه؟ ده عشان فين جريشن، مفيش اسطوانه ليكويد تتملي الاخيره، تتملي 70% في الشتاء و 60% في الصيف. لو حد فاكر فاكرين الكلام ده كله احنا قلناه، يبقى ده من غير مؤشرات خالص اعرف ان ايه؟ ليه مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش انا بقول للناس في سلسلة محاضرات ما ينفعش الايه؟ نهيت ها؟ ايه موضوع الاي تشيرمينج؟ يعني ايه منار اي تشيرمينج؟ كلمة بس كده بعد اي تشيرمينج؟ اي تشيرمينج يعني ايه اي تشيرمينج؟ قول يا شريف بلاد عظمة، قول يا شريف طبعاً يا شريف يا شريف عشان هي الصيف كبيرة بحاجة عنده بكلمة وين أجياد من الولوري كوبريت it released heat which was surrounding billion and temperature it remains كل حاجة بالشريف ناخدها كل حاجة بالشريف كل حاجة لما يحب الضرب الحد بخصوص عليه جيب اللي جيبك يا رب لا تحس شوية وتكلمه بالراحة وتكلمه بكلام بلا بلا وتنحل الحاجة وتمشي ايوه ده اللي احنا لو انا جبت فوليوم لا فرض جبت الكلام اللي هيقوله كتير جبت هاد وايه وعبارة عن فوليوم اهو ورحت عملت ايه في الرياضة ضغطت عليه بس ضغط بالراحه بس حنين لو كومبريشن كويس وانا لما اضغط على الغاز تبعا لقانون الغازات التمبريتشر تحت فيها ايه؟ التمبريتشر المفروض تزيد لان ده الحجم بيصغر التمبريتشر ايه؟ مفصل الكلام ده اه يا شريف ده مفصل يبقى هو كل المشكله دول الكومبريشن سلو كومبريشن اور سلو اكسبانشن هيبقى عندي ايزو يعني ايه كلمه ايزو؟ يعني كونستنت ايه؟ كونستنت ايه؟ اه يا شريف بقى كده بنروح كده هنلاقي نفسنا طلعنا بالموضوع الهرج كده الايزو سيل ما يهمناش قوي وده بيحصل لكن بيهمنا اكتر منه حاجة تانية هنجهد بقى الأبد ماشي linked together with the chloric and red. It releases heat, which goes off into the surrounding medium. And the temperature of the gas remains constant. يعني ايه؟ temperature هنا 37 درجة. حسن بريك هيجي temperature 6 هنا وتطلع شوية temperature عشان نركز. كويس؟ temperature صح. ولذلك كل اللي نجحناه يجي temperature 6 احنا بره احنا اتطلقنا الليلة. كويس بعدين؟ ها؟ قولي. وين الجاز؟ الخلال؟ ليه زوري؟ لو عملت الصدر الاكتباش مفيش وقت ان الغاز يسحب ايه temperature machine لما يكون فرد لما يكون فرد لما يكون فرد لما تعمل ايه temperature لما اعمل صدر الاكتباش مفيش وقت ان انا بيه ايه temperature من جوه فالtemperature اللي هو يحصل لها ايه temperature ايه حقيقي جامد جدا جدا جدا جدا يحصل ايه cooling الجيرنج افكت. كويس ادي اول واحده. الحاجه الثانيه النيتروجين اهم من سبب لوجود الميت كده كده ليه؟ هو اللي عليه لا كتاب اسمين بعد ذلك النبات بتاكل النبات يعزم تاكل النبات ومفره ونخافه ونعمل كويس. والنبات ده حاجة مهمة جدا. ليه النبات يتغذى عليه النبات؟ النبات ده حاجة مهمة عشان يعمل كله سينتو عشان ياخد ايه يطلع لنا ايه ياخد السيو فيه الزيت بتاعنا عشان يحصلش جلوبال وورمينج. يعني ايه جلوبال وورمينج؟ الاحتباس الحراري. كويس ما هو ده الاحتباس الحراري هو ده اللي بيخلي الطير دلوقتي درجة حرارة في مصر بتطلع عشان ما عندناش منطقة خضراء. المنطقة الخضراء راح كويس ولذلك السي او 2 ما بيمتصش هيفضل والاوزون بقى كويس كويس. فعندنا جلوبال وورمنج السي او 2 بيقعد كتير لكن لو عندنا نبات وفي نيتروجين النبات هياخد السي او 2 ويديني ايه الحمد لله الحمد لله بكره لا هلاقي اوكسجين ولا هلاقي ميه ولا هلاقي ميه كويس الكلام ده كله كويس. ده ايه؟ نيتروجين. الدكتور محمد عبد الرؤوف هيقول كارديو فاسكولار فيسيولوجي ومن واحدة لأربعة هنكمل الأهداف دول ثلاث أيام هنا في الأصلية. اللي عايز يجي يحضر إيه البيت بتاعه وعايز يكمل البيت حلو؟ نعم؟ هل الكلام؟ طيب يبقى عشان نفتكر هذا الكلام يبقى المرة الجاية بس هنقول الكلام السيشن والأسبوع اللي بعدها الأسبوع اللي بعدها لا هنعمل إيه؟ هنتكلم في بعض الأشخاص كويس؟ طيب يبقى ده لازم ده اللي عملنا إيه؟ كاتشو هقولها النهاردة مش هقولها الأسبوع الجاي اللي هو نص الكورتيزا إيه نص الكورتيزا؟ اللي إحنا عملناها قبل كده كتير أوي أوي أوي أوي ده إيه ده؟ الحمد لله وده إيه ده؟ طيب حلو لما أقول الـ CIO2 وأقول الأزرورة أوكسجين وأقول الانت كابيلاري أوكسجين وأقول باكيا ديسك وأقول أوكسجين وأقول الميكس جينس أوكسجين كويس؟ حلو كل ده طلعناه من مين؟ من هذا الراجل القانون العبيط بتاع الراجل ده ده قال ده كان استخدمناه في القانون بقى قلنا ايه؟ ارفع له وتو في 713 بيطلع 150 ملم الأزرورة أوكسجين بتساوي ازاي؟ لسه شايف انت ناجح في الزماله ولسه سالك فيها في امتحان. طيب قال لي ايه؟ الـ VO2 الـ absorption كان بيساوي ايه؟ بيساوي الـ PiO2 ناقص الـ PiCO2 على الفراد الموشن بس على الفراد الموشن. ايه اللي هو الفراد الموشن ده؟ عند الحد اللي هو ايه الفراد الموشن؟ اللي هو CO2 والبشر على الأكسجين والكربون اللي هو بيجينا على 250 اللي احنا قلناهم المرة اللي فاتت لما صورة نبع CO2 والبشر والأكسجين والبشر اللي هو في الكربون أو بوت طيب CO2 والبشر كام؟ 200 والأكسجين والبشر كام؟ 250 يبقى دي كام؟ 40 أنا عايزين الأكسجين CO2 كام؟ 40 يبقى المعادلة كلها دي كام؟ 50 وده كام؟ 150 يبقى ده كام؟ 100 فعيان بيشم ايه؟ طيب بيشم امبيانت ايه؟ بيشم امبيانت الهواء بتاع ربنا كل حاجه بتاع ربنا الحمد لله حلو الكلام؟ يبقى ده مش ممكن ينتري عشان بس عايز اتكلم في حاجه حلو الكلام؟ طيب اللي عندك يا بيه الاوبشن سيشن بروفايلنج اللي انا عندي نورمال اي سي من بريد مش هو ده المفروض اللي هي الريجيم الدرين هنقوله كابيلر الدرين بروفايل اللي انا عندي نورمال ايه كابيلر الدرين يبقى الانت الكابيلر اللي بيساوي جامد جدا يبقى ده مين طب والعصير جد قالت لي ليه عشان في شنطه فاكرين الاسبوع اللي فات لما رحنا الشنطه طلع ايه اللي خلفونا بيها جامد جدا يبقى ده 102 ناقص الانت على كام؟ على 3 طب وده كام؟ تكتب حلو يبقى ده الاوبشن يبقى احنا مركزين في 150 وصلنا عند 100 لو واحد عنده 30 سنه فالجنب هيبقى كام؟ 150 وده كام؟ 100 وده كام؟ 100 وده كام؟ 92 ونفضل ننزل ننزل ننزل لحد ما نروح المايكرو كونتر وندفع منها وكام عشان اخر حاجه مايكرو كونتر نزلنا نزلنا نزلنا نزلنا نزلنا وبعد كده نكتب ولقينا الراحه جنيه الحمد لله ادي القصه بتاعت الاوبشن ده مين اللي عملها لنا؟ ابونا وحبيبنا مين؟ درس طالب الكلينيكال الابلكيشن بتاعه وخلصناه. طيب كده ايه؟ ما هو بنذاكر الحاجات دي وكل موضوع بنذاكره يا ست علا اكنك بتذاكر ايه حاجات تبقى ايه تبقى خالص هو اول حاجه لما كنا بنقارن ايه ست علا ثلاث واحد طلعنا كم قانون؟ أربعة كل مرة من ثلاثة كمان ثلاثة وإيه؟ والرابع بتاعهم وبعد كده بناخد جدول وبعد كده جبنا مين؟ ده أنا عندي هذه المجموعة بتتعامل مع الغازات بحد ذاته أو مع الغازات الخاصة بيها أو الغازات المتداخلة مع بعض الغاز بحد ذاته أو الغازات الخاصة بيها أو الغازات المتداخلة مع بعض. كويس؟ ده مين المجموعة دي؟ لا لا لا لا أنا هشوف الغاز بيهيج إزاي وبيمشي إزاي في جسمنا. لما يخش في جسمنا بيمشي إزاي وبدون إزاي. يبقى نتكلم على الديفيوزر ونتكلم على السيرفيس. نتكلم على ايه؟ الغاز الديفيوز ازاي بتكملها وبدون ازاي بتكملها. يبقى نتكلم على ايه؟ موضوعين مهمين جدا. يقول لك ايه الاستمال هو الديفيوزر وايمان هو الصوربيه دي اصلا ما كانش في كلمه اللي هيتكلم على الكلام ده اللي هيتكلم على الكلام. يبقى الغاز بقى ديفيوزر مش غاز. يعني ايه ديفيوزر يا عم الشيخ؟ قول قول يا شريف. طب انا مش هروح اتكلم يا دكتور هيام على الفيزيكس واجيب شويه من برين وعد منه والكلام ده كله. انا والله دي هتكلم اللي على من برين بتاع ما خدش غير من برين في جسمنا مين؟ من برين. كويس. يبقى انا عندي الالف وكبيره من برين. كويس. اللي هو ادي مين ده؟ ميدا. مين ده؟ يبقى اللي هنا ده مين؟ من برين. كلمه حد ده الالفولو كابيلري من بري. كويس يا شريف تقدر تقول لي انواع الالفولو كابيلري من بري؟ كاين انا نسيت خالص ان انا عندي درايف البري والكلام ده كله. فهتكلم على الديفيوجر البايو ديفيوجر الديفيوجر الحياه من الحياه اللي بيحصل في جسمنا. اشهر ديفيوجر بيحصل في جسمنا مين؟ مرور الغازات على على على مين؟ على قلب الكبد. وات ار ذا فاكتور افكت ان الديفيوجر ان اي تي بي واحد اسمه فيك ده اللي فيك تاني ده اسمه كان فيك برنت هنا بقى فيك نو قال لك ايه فيكس لو. قال ايه فيكس لو؟ البريشر وبعدين وبعدين الموجه ولا واحد كان اسمه جرهام. جرهام عملنا قانون ثاني انا جرهام قانون دلوقتي افتكروا افتكروا افتكروا جرهام لو. انا بس بكتب القوانين على كلام المحاضره اللي بتشوفوها الولد كان ايه؟ فيزيكال لو. كويس؟ لا جرهام لو. وبعد كده افتكروا افتكروا افتكروا افتكروا والترانزيت طيب. وعندنا كويس. طيب كم حاجة انت هم ما شاء الله نمسك واحدة واحدة نجيبهم من تحت. طب هو الديفريشن ديفريشن مش ماشين ده هيأثر ازاي؟ ما لقينا عندي شامبين لقينا عندي يعني عندي فيه يعني ايه شامبين؟ يعني ايه؟ يعني ما فيش ديفريشن وفيه طلع من الجواب رايح لمين؟ حلو. الوقت اللي عايزه بالسي او 2 عشان ينزل كله من الشحنه احنا هنعتبر ان ده البط ده ايه البط. الوقت اللي عايز السي او 2 عشان ينزل كله من البط طيب، والوقت اللي عايزه الاكسجين عشان يركب وساتسفاي البط، البط ده يديني الان هنا السي او البط ده يفضى خالص من السي او 2 والبط يتميل كله بايه؟ احنا عايزين وقت قد ايه بقى؟ بس عايزين قد ايه؟ هو الوقت اللي هياكل الاتوبيس عندنا الوقت قد ايه؟ كم؟ سيركيليشن تايم، سيركيليشن تايم تحت قد ايه؟ مش شايف الدين وحط ريسك كارت تدعيم يعني كده كله عبيط يبقى كده. طيب الاكسجين في السي او 2 عايز وقت قد ايه من بوينت 8 ده؟ طب والاكسجين عايز كام؟ بوينت 2 من بوينت 3 بوينت نحفظ دي مهمة جدا جدا جدا جدا. طيب لما البرين ده يجول يبقى عندنا حاجة اسمها ايه؟ الموزن ديفتك. طب هو الممبرين ده بيبوس انت في الستريست لانج الممبرين بتاعتنا يجول، يبقى انا هذا السيكو تو ده لما يبقى عندي ممبرين بارج يعني الستريست لانج مين اللي بيأفكت اكتر؟ الاكسجين ولا السي او 2؟ مين بيظهر بايه؟ بيظهر بهيبوكسيا ولا بيظهر بهيبوكسيا؟ لان لو من بين ده غاز ودبل الغاز بتاعه دبل غاز يبقى انا محتاج دبل ايه؟ دبل تايم الاكسجين يبقى كام؟ هيكون فيه. طب اظن لو باص ثلاث مرات مش هيدوكسي. طب شوف بقى كده عند رينج قد ايه؟ بوينت 1 يبوظ يا عم يبقى بوينت 2، يبوظ يا عم يبقى بوينت 2، يبوظ يا عم يبقى. ولذلك السي او 2 از هايلي ريديوسر ولذلك ما يتاثرش قوي في الاستراتيجيه ايه؟ هو يتاثر في الاستراتيجيه لانج دي. ولذلك الاي ار بي اس الاول اللي معاه اللي معاه في الفيروس الفيريا اللي هو ايه؟ هيبوظ في الفيريا مش هايبر كابنت الفيروس الفيريا. مش احنا بنقسم الفيروس الفيريا بنقسم الفايف وان اللي هو مين؟ اللي هيبوكس اهو والتاني اسمه ايه؟ اللي هو فيه مستراكشر مين اللي بيعفف مني؟ هو رايح هيبوكس يعني مش كده؟ قبل الكتب كلها كل ده بيحكي من ايه؟ كل ده بيحكي من ايه؟ من الترانزيت. طيب سعر الترانزيتين سعر الترانزيت. طيب السكسس والاريا بتاعت الفيريا تعال نشوف بقى لسه قال ايه ونجيب الموضوع من الاول. انا قصدت ان انا اقول الكلمتين الاولين دول لان دول اهم كلمتين بنيجي في الاخر ونكروتهم محدش بيهتم بيهم. لسه قال ايه؟ ده ريتم فيوجن بيتغير في البوشنر في الاستيشن فيوجن. جميل جدا. يبقى انا احنا ماشيين الناحيه دي الاوبشن هيمشي الناحيه دي هيمشي من الاربايلا ليه؟ لان هو في الفار بيكون كام؟ في الاربايلا بيكون كام؟ 100 وفي البلد يكون كام؟ 40 مش 60 كام؟ لسه قايلين دلوقتي 40 يبقى هيعدي من 100 لحد 40 هو السي او 2 المكس الزينه 46 وفي الصفر الاربعه كام؟ 40 يبقى ده هي ايه؟ ان فيك ادي الفيك فريكر الفيك ايه؟ نو الفيك نو ماشي يا عم ماشي يا فيك. طيب اصل بتقول السلوكي فيوجن اكسايد بروبورشن تو ذا ابيليتي اوف بيرسون ليكو بيقول لك السي او 2 ايه؟ مش عارف مش المره ايه؟ لو انا يا ماده جبت دراي من بريد جبت دراي من بريد مين اللي هيديفيوز اكتر؟ السي او 2 ولا الاوكسيد؟ دلوقتي معانا اهو ادي ويت من بريد بتاع الاي سي من بريد وجبت من بريد دراي كويس وهعدي من هم يشتغل ومش مهم كل شيء جديد عادي انت عادي كوكس جينه هم وخلينا هعادي السيو وعادي السيو وعادي وعادي كوكس وعادي كوكس وعادي السيو في الحالة مين اللي عادي أكثر؟ ليه؟ مور ايه؟ خطوة نزود عليك نزود عليك ده مور ايه؟ خطوة اهم بوك صلوة كل ده عادي لكن بالدراي انا مفيش ماي هل صلوة كمية يبقى تطر هاي اطر هاي من بقى التالي هنا؟ ها؟ هيأثر عليه بعد كده مين؟ طب الملوك لو رجع يقف في الثاني يقف في مع بعض اثنين وثلاثة طب والسي او 2 4 1 مين الأربعة؟ يبقى الأوكسجين هو اللي بيتقطع طيب ولذلك في الدراي ممبرين الأوكسجين مور ديفيوز لكن في الويت ممبرين واحنا أصلا بتاعنا مين؟ عشان ولذلك جه جرهام ده قال لنا جرهام ده مهم في مين في الدراي قال ايه على هذا كويس بروس الكلام ورق ورق ان شاء الله حصل بروس رد على الاوبشن كام طبعا من الاوبشن مور ديفيوز من سيرتو تو باي واحد الفين باص النيتي من جرين استروبيل هي الاكثر اهميه استروبيل هي الاكثر اهميه ولذلك السيو تو مور ديفيوز من سيرتو الكلام في الحته دي عشان نصير دي مش كوب نعرف نشوف شعرنا احنا عارفينها ده يقولون اخرج بيتسمين بيعلمونا غلط بيعلمونا غلط بيعلمونا غلط لكن هي ايه؟ كويس وكتابها اكتر لكن هي الكلام ايه؟ جراب ده تكسر كام؟ احنا كنا واقفين هنا كسر كام؟ احنا ماشيين كويس قوي كويس بيقول لك السيرف كيريا بتاعتنا عندنا 70 متر 70 متر يعني كام؟ الغرفه دي 70 متر لا على الاقل طبعا ما تجيش 20 ما تجيش 30 متر الغرفه دي مربعه ما تجيش ايه؟ 30 متر خلي بالك عامل زي لاعب يا ملعب تاني ده من عنده كام؟ 70 ده في كيلو ده تخيل 70 لما اقول لك الانتيست بتاعك 6 متر يا راجل كان في كيلو البريك بتاعنا في السيت ايه ساعتها كام؟ العب فيها والستنس كمان العب في الكلام ده وقدم الستنس قال الستنس كده بتاعتنا طبعا في الانتزيما والاون بريك واللانج كلها بتاعتنا الانتزيما بتكون جميل ماشي تمام والترانزيت طيب شوف وقت ما عشان انا ما عشان ما اوصل ارقام باك اوف سيو 2 ماتش ده ايه؟ اوكسجين انا لو ضبطت الارقام هل اي حاجه تشرحها اتنظر فيها لازم اعرف ان انا ايه في ارقام بكتبها يلا اهم موضوع فين؟ نصلي ونرجع بعد عشر دقايق كومبريشن سيستم بالغاز ممكن من فقط بالرابر بتاع الوقت الوقت اللي كده كويس ممكن ده اللي جمال معيان ويجوه كويس ده موجودة رابر بنعرفها ليه يا عيال عشان اهم موضوع في حياتنا اللي احنا متقاضين منه وحاطه لك منه في الفرماكو سيتك وفي الجيل ده اغلب حته في حياتنا وهنخلص من دي ونبداها الاول عشان الزباله الفرما ونبدا بعد كده بعد اسبوع ناخد اجازه الاسبوع الجاي للطلاب الكيوجي ونبدا بعد كده نكمل ايه هذا الكلام يبقى السولوبريت هي بتعتمد على السولوبريت بتاع اي غاز بيدوب ليكويد بيعتمد على ايه؟ الغاز بريشر طب الليكويد ما ليش بريشر يبقى ليه ايه؟ هو الفصل والتالي ايه؟ طبعا لما جيت نيتروجين يدوب في ميه غير ما يدوب في ده غير ما يدوب في دي كويس اما غير النيتروجين في CO2 CO2 لما يدوب او النيتروجين لما يدوب في الدم غير يدوب كويس كل حاجه ليها حاجه يبقى النيتروجين يبقى اهم تو فاكتورز عندنا مين؟ النيتروجين الغاز مين اللي راح وصف لنا البريشر؟ مين؟ هنري مش هنري وايه؟ هنا اللي كان شغال ايه يا عيال؟ كان شغال ايه؟ عيال الكبيرة كان عيال الصغيرة شغال ايه عيال الصغيرة؟ هنا اللي كان ايه؟ كان ايه؟ كان غوار كان ايه؟ كان غوار هنا اللي كان ايه؟ غوار قول يا عم الشيخ هنا اللي قال ايه؟ The number of molecules of gas dissolved in liquids varies proportionally with the pressure structure of gas as long as the temperature is constant. جميل جدا. احنا ما عندناش الا تقول احنا قلنا السولوبريت بتتفك في ايه؟ عشان نراجع الكلام السولوبريت بتتفك في ايه؟ البريشر بتاع مين؟ بتاع الجاز. والتمبريشر بتاع مين؟ ليكويد. النيتشر. طيب انا كده كده ثابت النيتشر. انا هجيب غاز لو كده انا سميت غاز وسميت ليكويد يبقى ثبتت مين انا هلعب ازاي اشوف السولوبيليتي علاقتها بالبريشر لما ثبت واشوف التمبريتشر علاقتها بالسولوبيليتي لما ثبت او كده بس دي كويسه كويس يبقى القانون الاولاني عملوه لنا مين قال ايه اللي حطوا على الرسمة ده نمبر المولكيول هنا كان وان اتموسفير المولكيول اللي فوق الترباز تحت ليكويد هنا مين ده كام المولكيول هنا؟ ثلاثة مولكيول لما كان البريشر كان وان اتموسفير لما زودنا البريشر بقى فوق اتموسفير ده بقى قد ايه؟ ستة والحرارة ايه؟ هي قال القانون انا كنت على الرسمة دي قال ايه؟ هذا القانون يبقى النمبر اوف مولكيولز اللي قلت بقى الكلام النمبر اوف مولكيولز اتعرفنا ها جاز اللي هو الفيزيك بونيه دي جاز دول فين؟ مالها؟ ويز فاشلوز اصله جاز هو الراجل ده اصله كان هيموت ولما ربنا نجاه عامل زي الراجل الزفت بتاعنا اللي قاعد ياكل في الصحاري ويقعد على نفسه طيب لما ياكلها ويريح ابونا ايه نفس الكلام ده بقى اهل يوسف ما كانش جعان كويس هل مسك الصحاري كده وقعد ايه اتقمت فيها وطلعنا قناه ده بقى ما كانش جبان ما طلعش من الميه وقال غطوني وايه وصوت عليا لا تعلق فكما يحتضن صيمة في المصيبة ده تيجي كمين وقام جابع ورا وقلم وقاعد يحكي يعني قال ايه الرجل ده ده الايه الكمبريشن سيستم يحتضن ده الكمبريشن سيستم الابليكيشن بتاع الخروج ده مين ها ده عمل حاجة اللي هو الكمبريشن سيستم ده مين البحر مرة عليه صلح الضغط الجوي عند البحر كام 760 مش كده يعني 160 اما انزل تحت البريشر بتاعه ايه كل قد ايه دبل البريشر يعني اقول لك البحر الاحمر متوسط البحر الاحمر متوسط ازاي البحر الاحمر لو انا كنت القاع بتاعه يبقى بريشر بتاعه كام هو كام بتاعه يبقى قاعه كام طيب الخليج القاع كام 200 متر كل 10 متر يزيد البريشر يبقى لما يكون عندي 100 متر يبقى بريشر بعد 100 متر يبقى كام كويس حلو وذلك انت عايز تغوص تحت سطح المياه يا شريف اذا غصت 10 متر حط حاجه تحميك ايه تحميك تو بريشر اعرف ان انت بعد 10 متر هيكون عليك بس ضغط قد ايه 3 اتموسفير بعد 20 متر هيكون عندك ايه 3 اتموسفير ولذلك ربنا سبحانه وتعالى الحوت ربنا خلقه ايه يجيب البريشر كتير وكان ده كله عشان يقدر يستحمل الضغط تحت المية تحت ضلمة ولذلك في عينين محركاتها جدا جدا ويتحرك من غير الشوف والرؤية تحت السيا سالك ولذلك حفظهم بالحركة بتاعتهم ايه كل زينا احنا حيواناتنا ايه غير تبع ايه مفروض غير فذكر ربنا سبحانه وتعالى الحيوانات اللي في البحر ربنا بيديها ملكات مش موجوده في الهيومن ملكة تحمل الضغط تحمل الظلام تحمل الظلام ظلمات وفوق الظلمات خلي بالك والظلمات ضغط وظلمه خلي بالك ضغط ايه وظلمه شوف بقى لما كان الاخبار العادي من الناس مش قضيتنا بس نفهم ايه البيت نفهم البيت هتهيلنا حاجات كتير جدا المهم ان احنا نزلنا هنا الله تبع الراجل ده بيقول ان انا وانا نازل هو بيشم ايه بيشم غازات وبين هذه الغازات كتير فالنيتروجين ده يدوب فين؟ لأن البريشر بيعلى كل ما البريشر يعلى المنبر والمولكيولز هتطلع ايه؟ بتدوب يبقى نور النيتروجين نور ايه؟ صلب هو قادر بالراحة طيب ولما بيطلع البريشر بيخف يبقى صلوبيتي هتقل يبقى النيتروجين ده هيبدا يتحول الى جاز فاضل الجاز فاضل دي اذا ما كانش حنينه تفضل حنينه لحد ما تطلع ويتنفسها بره ولذلك هو وصلك تبقى بيبقلب يعني ايه؟ بيبقلب روض لي وغلب ايه؟ بيبقلب ايه؟ لأن غازات الصفر اللي كانت دايما بدأت ايه؟ تطلع كويس تخيل بقى ان هو ده اللي اتشاف فوق تحت ايه اللي حصل او في وقت من الاغاثه طلع مره لما يطلع صدم خروج هيحصل صدم انسلوبيليتي اوف غير يتحول الدم بتاعه الى وصف مهم جدا الى سيجرال انت عارف لما واحد ينزلك البتاع كده الحاجه بتاعه كده يطلب جامد جدا يقول لك ما تفضلش قوي يا ماما عشان تفتح القفص هيتحول الى كونتين بابلز يبقى سيفير اير بريزم ويفتح ويروح في داخل حلو ايه؟ ده ايه؟ قصه حل هنا ليه؟ قول يا this pre-bizing was increasing that the prevalent pressure increase looks proportionately nitrogen in the fired air is so that the problem they will add and will be greater if the light will come up too quickly تركز الكلام بتاعهم بالضبط. الجماعة ضايبة يخطوا المعلومة دي اللي عندهم بالضبط. ها توم هما تحصل ريبليشن لديهم بروس مايكل بيو كامينج اوت اوف سلوشن ايف اكسلريتد عند بابل سفور البطلات عند بيشو عند بلاد كرميش انتو بنفس اسلوبهم تحول اليه وكأنهم بيعملوا تفسير استثناء اسمه جميل. طيب هم ليه تندريش في المعرفة عمال بقى نقرا السؤال التحديد حاجه اللي صاحب الهوايه يا شيخ التحديد بيقول لك ايه بوستولوجيتو جاز ان ذا بلاد ان انفستري بروبوشنال تو ذا تمبريتشر اوف ذا بلاد يعني ايه كلما زادت الحراره كلما قلت سلوبيتو كلما قلت الحراره ثابت عايز حد يقول لي كيميا ابلكيشن دلوقتي وانا واقف دلوقتي حالا نعم هيقول لي حاجه ازوقها هي يا ولا يا مستخدم بقى يا جراف تبقى لا هي قالت خالي كده مش بتكالي بلا عشان تكلم لا لما بمشي في جهاز الوريد يقول لك ايه عشان يحط محلول ملح سخن عشان عين هاي بتكلم وانت بتشوف محلول ملح السخن ده ونازل بتشوف في جهاز الوريد بابل ايه البابل دي جت منين؟ بجد علشان الغازات قد السكان اي محلول بقى فيه غازات عشان التروبيت بتاع الغاز اللي جوه المحلول ده الهواء ده قل ففي بابل فيها هتبقى في الجهاز متقطع كده فيه ايه جبت لك الكلام الفني كله يا عم تقول لي بلاد وورمر ومين انا عايز حاجه مهمه جدا جدا جدا بتحصل لي على طول ومش عارفها المجال القديم دي فهي حاجه بنتفاعل منها حاجة مهمة جدا بنعملها الجماعة بتوع الام بي والجماعة اللي شغالين في الازهر والجماعة يا اخوانا مش احنا اثناء المكنة بنعمل حرب سرية طب هايبوثيرميا الهواء اللي موجود وحوالينا كله بيدوب فين؟ بيدوب فين؟ بيدوب في الدم لان مش اللي هايبوثيرميا بيدور السلوبيتي؟ طيب وانا بعمل ري وورنينج اذا عملت رابط ري وورنينج هيحصل غير انفوليزم ايميديت ولذلك تعمل جرادوال ري وورنينج نعمل جرادوال ري وورنينج ولازم يكون في ايه؟ المفروض صح عشان ايه بتكتب ايه؟ لو بص الفيلم بتاعت موضوع بتكتب ايه بوز مين؟ عشان غادي في ايه؟ انت مش كلها فوز انت مش كلها شغلنا يعني لا ده بقى لما نيجي بقى هم نشرح نتكلم بالمره بس نتكلم على بقى ايه مشاكل الرابد الورمنج والكلام ده كله لكن خدنا حاجه واحده بس منها ان انا لو عملت رابد الورمنج ممكن اخش في ايه؟ الكلام ده جبناه منين؟ مش هنا ليه يا جد؟ يعني هنا خلاص كده ده قانون ثاني كويس بس لو انت جاي ظبطت الفيرس بروشن توت من بريشر رينج طب لا الاثنين بقى ليك عليك يا شريك ده الكومبريشن التكنيك وده الافكت اوف لوك والكومبريشن و كمان فاكرين الراجل اللي ورمك وادي الباور باد ورمر ادي التو ابلكيشن بتوع انا ايه كل ما طيب بس لو غير سهل انا لازم احقق معالج الذبابات معالج ايه الذبابات يبقى احنا لما يجي يسالك يقول لك وات ار ذا فاكتورز افكتنج السولوبيليتي اوف جاز ان ذا بلاد هنتكلم وراها وات ار ذا فاكتور افكتنج اند السولوبيليتي كوفيشن نتكلم على السولوبيليتي السولوبيليتي معالج ايه عندي كام معلقه دواء معالج اول واحد كان اسمه ايه الراجل اسمه بامب بامب ده ولا يفرق معانا ده ولا ليه دعوه بينا بس طبعا احنا بنستخدم كل العلماء فبامب قال ايه قول يا بالنسبه قولي اجاز ريسك تو ستاندرد فيش تمبرتشر ويتش كوز ان ايرين فولي بيقول لك ايه تصدقوا تصدقوا تصدقوا ما حدش يصدقه بيقول لك انت لو جبت ليكو ده وجبت هذا هو وادي الليكم ده هو بس حط لي شرط لو انت حطيت الناس هم في جماعة دول في الاس تي بي اللي هو مين اقدر احسب لك الاماونت والجازز والروبوت في الصف بس حط لي شروط ايه الشروط اللي حضرتك حاطها ان انا عارف ايه انا في شغلي كلينيكال اعرف اوصل درجة الحرارة ايه بزيرو كويس حتى البريشر اتمستر ماشي لكن انا في اسمي في شغلي اقدر اوصل بزيرو ما ينفعش يبقى ده مش قد كده بالحظ ده من المعامل والفيرسيولوجي والكلام ده يبقى طنز الاكل ايه ها كوريت التوب كوريت التوب طيب وصلت السلوبريتي وكوبيشن فورس على كلام ده برضه السلوبريتي وكوبيشن بتاع الاكسجين دي سطورة نشوف القانون بتاعنا في المريول في القانون بتاع اللي بس فولت مون فري في الاكسجين دي ما هو ده يعني الاكسجين يدوب في الدم في معامل دوران قد ايه اهو القانون ده هو مش مضطر بالكلام ده مع الوقت ما بيتلفش ده لكن هو حصلت كده اللي هو يبقى معاوز ذوبان الاوبشن في الدم قد ايه وانت شايف اهو ده واحد بعديه اسمه مين اصل ده اقرب لينا شويه قال لي اصل ده محمد ياسر ها قال لي ده هو مقياس بوتش بروجكت انوانيرس ده هو مقياس انا كده نوبة مليش عبد كده ولذلك ده هو السلوبيت اوبشن اللي احنا بنسموه في التغيير وفي كل حته ان انا اديني اي تمبريتشر بحرارة التمبريتشر وانا اقول لك كل جاز بيدوب معدل دورانه في النفر فلان قد كده ولذلك تروح تجيب السكيل مكتوب كده اهو معدل ذوبان الاكسجين في الدم معدل ذوبان الاكسجين في النفر معدل ذوبان الاكسجين في العدد كويس لا دي احنا عندنا الابلكيشن بتاعنا معدل ذوبان الايه؟ معدل ذوبان الاكسجين في الدم في درجه حراره 37 عشان اقل بارتيكولر ودرجه حراره الدم كام؟ يبقى كام؟ ده فصل ده ايه فصل ده فصل ده بقى عملت موديفيكيشن لفصل عملت مشكله ايه يبقى انا عندي ثلاث محلول عندي نابازل وعندنا مين فصل لا انا هعمل عشان الكلام ده انا بقوله بالراحه كده ليه على قد النهايه ده انت بتستغرب الكلام ده بقول لك ايه كان بيقول لنا حاجات غريبه شكل الكلام سهل جدا فكره كويس قال لي ايه البارتيشن قول يعني انت عارف تعرف ده ريشي اوف ذا اماونت ترانسفير ان وان بي كومبيرد تو انذر انا مشكلتي ايه مشكلتي لما طرحتهم قبل كده الاسبوع اللي فات اللي قبله على الشنط او الاسبوع اللي فات قلت لهم الشنط لما اقول وات ذا اماونت اوف الشنط ايه كميه الشنط يعني انا عندي عشان اقول انا كميه الشنط يبقى لازم اعرف الدواب كله عشان اعرف كميه الشنط لازم اعرف وانا حاسس الدواب كله اللي بيجي حيانا قد ايه عشان اعرف الشنط يعني اقول لك العيال عنده خمسه ريس شنطه زميلهم قد ايه؟ 200 مللي 300 مللي لا انا لو دورت الاماونت اوف الشنط انا مش هعرف احسبها في ايام فرحت استغربت عنها ايه؟ شنطه فراكشن شنطه ريشن اخدت الريشن بتاعنا فطلع الشنط كام؟ 5% فاكرين لما حسبناها بعض ولقيت لها قانون واقدر احفظ الايه؟ القانون لكن ما اعتمدش ان انا احفظ ايه؟ الكميه ففي الطب عامة انا باخد الكونفرجن باخد الريشيو كمان اللي بعمل ايه؟ ما يفرقش معايا الاكشوال فيجر انا اللي فاهم ايه؟ انا عندي وظيفة الذكاء الذكاء كمية قد من الكمية اللي موجودة في الذكاء ولا كبير ولا صغير كمية قد ايه شنطة بالنسبة بيرسنتج بتاعتنا البيرسنتج بتاعتنا قد ايه حتى لما كنا بنعمل البالمون ريفانكشن تيست ما كناش بنقول البالمون البايدر كابتن قد ايه كنا بنقول ايه دايركشن فروم بريزنتد فاليو مش كده؟ كله بالريشيو، كله ايه؟ بالريشيو. ولما يجي لك اكتر من 80% يبقى انا ايه كويس اقل من كده انا واحد، يبقى كلها ايه؟ ريشيو. لما جينا عند هنا قلنا برضه القاعده لا تغير، احنا هنعمل ايه؟ ريشيو. تعالوا بقى نعمل ريشيو. حلو نعمل ريشيو. الريشيو دي بتقول ايه بقى؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا The two things are equilibrium or one or another. يعني ايه؟ يعني انا جبت حدي example اللي وان فيه. ان انا لوان فيه يعني. انا اعتبر ان ده جاز. وده ايه؟ نفس. هدي وان فيه. ليه فيه. وليكود فيه. ليه فيه وليكود ايه فيه. اول حاجة ان انا حضر اخلي الروتيوب بتاع الجاز. تدوب. هذا بكتيكرا في البريتش بتاعت 37 اهي بسمينة طيب جوزها تدو لحد ما نوصل أسيتو في الكولابريا يعني ايه في الكولابريا؟ يعني خلاص انا قادم ما فيش حضر تدويجة ما فيش مهتموزة هتعدي من الجاز تروح لايه؟ خلاص كده ده لازم يكون في حاجة ايه؟ تدو في الاس ادي الكولابريا اول عشان نفهم الكلام كله مكتوب بعدين The two substances can be a liquid and a gas. طيب زي قال لك ممكن يكونوا ايه؟ ممكن انزلوا لو جاي اللي اسمها ايه؟ الاكزامبل بتاعنا ليكويد وجاز. بعدين ذا ريلاتيف اوردر اور تو جاز اور تو ليكويد اللي هم مين؟ اور تو بلس هم اشهر اثنين عندنا. واشهر اثنين عندنا اللي هو مين؟ البلاس جاز بس ولازم نقول بلاس جاز ما ينفعش نقول جاز بلاس حاجة اسمها الدنيا اسمها ايه؟ لما اقول هنا اهو كنت اعرف الحاجة الثالثة كده ذا ريلز اوف ذا تو فيزز ماست بي اي لازم يتقال يبقى اسمها ايه؟ بلاس جاز ما ينفعش نعكس ولا اسمها كنتها له جاز بلاس ما تنفعش نقول ادي فاكر ما ينفعش غلط بوظنا الدنيا اسمها ايه؟ بلاس جاز بارتيشن ما ينفعش لازم او اويل اويل بلاس اويل جاز طيب الاكسبريشن بتاعنا كونسنتريشن اوف ذا جاز ان ليكويد ادي كونسنتريشن اوف ذا جاز ان ذا بلاس فيز اللي هي ليكويد فيز لو احنا بنتكلم عن بلاس جاز بارتيشن على كونسنتريشن اوف ذا جاز ان ذا فيز هنا بقى يبقى ده البارتيشن بوزيشن في كل ايه مرحبا كان عايزين نقرر الكلام ده عايزين نقرر الكلام ده عبر عمليش عندنا ايه مرات ليس باتشة باتشة جديد تبقى الحمد لله لما تنتهم اللي جيب بشوف الرسمة هكأن ايه لازم عاملها كويس يا شريف الباد جايز باتشة باتشة ايه الباد جايز باتشة باتشة يعني ايه الباد جايز باتشة انا هروح هجيب ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده وسكولت في او بارتيكولر ايه التمبريتشر بتاعتي لازم على الفايت اللي مش عندي كام ده يبقى انا عندي جيزا سبيس ايه ليكويد كويس قوي البلاس جاز بارتيشن كوفيشنت مهمه جدا جدا جدا جدا عشان ايه هي ها حطيك اوف ان هيل انا سبيس انا سبيس يبقى احنا كده سحبنا من غير ما تحسوا على مين؟ حلو الكلام نخش بقى على الفارما الحته بتاع الفارما اللي محدده نفسها نركز بقى الفارما لا طيب الفارما بتاع ايه بقى هنقول الجزء ده وهنكمل الفارما بعد الفراغ السوري ان شاء الله حلو واللي بقيت الفارما ما بحبش الفارما يقول لي طيب هل هتدي شويه وهقول قولي هي دي اللي فيها طيب انا عايز دلوقتي ان هو جاب المستفيد متاخر وجاي داخل المكتب حلو قول لي ليه احنا قسمناهم هالجنيه ازاي لو حد قال لي كان مفيش حاجه ليه قسمنا التقسيمه دي ومهتم بالتقسيمه دي قوي والتقسيمه دي مهمه جدا ما كل حاجه يا جماعه ليه احنا بنعمل كده مش علشان نتنطط على التقسيمه كده عشان نقدر نحفظ لكن الكلام ده مهم جدا ليه؟ نعم؟ ليه قسمناهم على جميل الهيدروجرافي وجبنا كل التالي ده التالي مين؟ الاي والان والسيب والديس والموسيكس فلورين والايفر كلهم اللي هم الطاي خاير ليتر والطاي خاير كل دول ايفر ليه؟ ليه عملنا التقسيمه دي؟ برافو عليك يا حبيبي كل ما هو هالجينيك هيدروكربون اريثوجينيك وكل ما هو اريثر اسمه اريثوجينيك ولذلك الكلوروفورم والترايكولوجين اللي هو الترايكولوجين اللي هو الترايكولوجين اللي بنحطه بالستات اللي هو فيه على مناخيرها اخطر حاجه لما يكون العيانة ويبتمل بنحطها الترايكولوجين اللي هي ده اللي موجود في المستشفيات اخطر حاجه اللي تخش الفلكه اخطر حاجه شايفين منها ايه الاريثم فكل الفورم اريثم اتصال القلب والاريثم ولذلك ده كويس كل ده عشان الاريثم ولذلك عايزين نعرف كارب ومشهور ان هو كل ما هو ايفر سموك يبقى عشان ما يجيش قلق هو الايزوبرين مين مش اريثموجينيك والهالوجين اريثموجينيك عشان الهالوجين از هالوجينيك هيدروكربون والايه والايزو ايه اهو ده يا حبيبتي اللي هو السؤال اللي بيجي فيزيكال اكتيفيتي ريليشن شيب لا نبدا بقى نقول ايه لازم نبدا من هنا لازم نبدا من ايه نبدا السؤال من هنا يبقى لما يجي بقى فيزيكال اكتيفيتي ريليشن شيب بتاع التوصيل بتاع حبيبتي ده يبقى اول حاجه نبداها ايه نبداها من هنا نبداها منين نبداها من هنا يبقى دي اول كلاسيفيكيشن يبقى دي الكلاسيفيكيشن بتاع اللي مش عارف المقدمه في الهاتف البيت أولا طيب ده ايه اول كلامنا ده ابو رؤية الأصدر ده غرب جاهل كل اللي بكتبين في رؤية الأصدر بقول ايه غرب جاهل كل اللي بكتبين في رؤية الأصدر الأحمر ده ايه مش موجودين مش موجودين يبقى اللي موجود عندنا مين يا رايترس وميش التانية ونسينا ما شفناش يبقى ما عندناش الا خمسة والخمسة تكون مين شنو هما ليش الموجودين ده هل يصير هل يصير هل يصير هل يصير هل يصير حلو الكلام دول خمسة اللي عايش معانا لكن كل التقسيمة دي عيب ان احنا نعرف تقسيمة دي ما ينفعش يبقى شغالين بالمصطلح ده هما اربع ادويه احنا بنستخدمهم يا انمين تنفيذي يا مصر كابتن يا لوكا تنفيذي يا اي بي انفيذي ودي يقول الاربعه قول يا جماعه الكلاسيفيكيشن ها لحد الامتحان هما اربعه بس قول الكلاسيفيكيشن بتاعك كويس ما فيش غير حلو الكلام ده ايه الكلاسيفيكيشن بتاعك طيب لما رجلي جه كنت عايز ايه؟ سؤال ثاني بقى هو النهارده هقول اسخن ثلاث حتت في الكونفرنس حلو الفرماقه نركز هنا ونركز مين اللي يمسك العصر في أدويتنا عشان يأصبر ومين اللي بيأثر بريحته؟ اللي يمسك العظم عندنا لازم الاي تي انستيك يروح بالتلات شحمه للحمه للبرين ويعدي ويقول انا هأثر عليك يا برين ويطير بالقلب. لكن الهلوسين مش كده، اللي هنسمع عمل زي السجاير يروح بايه؟ بريحته غاز، وريحه الغاز ايه؟ البريشر. يبقى الجلوتال انستيكس متأثر بايه؟ بالبارشر وليس بايه؟ بالاكشوال اماونت. ولذلك تيجي مرات تقول لي ده انا استهلكت ازازه جلوتين عشان اعمل كالتريا، واحد تاني يقول لك انا استهلكت كام؟ 20 مللي. ده اقوله من الفلو ال 20 مللي لينت لبين ايه؟ ال 100 مللي هي هي. الاثنين لينوا نفس التاثير، وخدت التاثير من ايه؟ بالبارشر ستريس. يبقى هي عشان نفهم الموضوع هي كلها هتبقى نوتبوك والصوره دي قعدت ساعه ونص عشان ننزلها نعملها. ده المكتبها قعدت ساعه ونص لقيت عشان تنزل ما تنزلش، رحت اخدتها ونزلها على الموبايل، بعد كده اخدتها من الكمبيوتر وحطها على الموبايل. يعني شغل كتير جدا احنا بنعملها عشان ما نوريها. لا بالنسبه لمين؟ جميل. هل بس بقى انا هتقول حدوته علشان كلكم كلنا بنيجي عند الفرمات اللي انت بتسويه عشان الكتاب ونشوف الكتاب ونيجي نشتري ايه الموضوع سهل حلو. دي مين دي؟ انا عمال ارجع الفلاي وده الجرافيكال هرسمه بالظبط عامل زي الثاني في الموضوع. طيب وهنا عندي مين؟ زي ما الراجل رسم بس انا بسمع بالطريقه اللي انت بتاعتنا المصري. طيب انا عشان عيني نام لازم اوصل للاكوليبريم بين البشر بريشر هو الازواج فانتاز والبرين بشر بريشر في العالم. لازم اوصل لمرحله ايه؟ لازم اوصل لمرحله ها؟ طيب هي بالضبط يقول لك استمتع بالسيجاره وخدها بالراحه عشان السيجاره تطلع من المناخير تخش على مشانيك وايه وايه وتهيئها. هي نفس الكلام هو الكلام ده كله هي نفس الفكره. هي السيجاره بتكيف الواحد بهذه الطريقه. الموضوع يا ايام هي نفس الفكره. يعني ايه؟ يعني انا لازم اعتبر ده مش موجود. واقول لكم مش موجود ازاي؟ يا سلام. طب ما هو لازم يعدي عليه يروح، بس احنا فيه عشان نفهم لازم اعتبر ان ده ايه؟ يبقى كلما كان الانستيكس موجود هنا يبقى الريحه هتقلى، الريحه هتوصل لمين؟ يبقى هنا. يبقى كلما كان مور كونسنتريشن في الالبولات كلما وصلنا للايكوليبريم بدري كلما وصلنا للهيبنوزس لازم تفضل. فهمنا بينا؟ يبقى نفتكرها كده كلما كانت الالبولاي فيها دخان كتير فيها هيات كتير كلما ايه؟ فيها غاز كتير. طيب كويس وعلى هذه الفكره كلما كان الارصيف بتاع الغاز هنا برافو عليك كلما كان الأبسيط قليل يبقى كلما كان الأبسيط كتير يبقى العكس. وده القصة اللي بتحصل. أهم فاكتور بيأثر في الأبسيط ايه؟ السولوبيليتي. محتاج السولوبيليتي كويس؟ كلما كان الغاز مور سولوبل من البلازما يبقى الأبسيط بتاعه اعلى. يبقى الالبيتنج اب اوف الفولوبل الالبول يبقى كام؟ جميل جدا. يبقى احنا نرجع للبلاد كاست بارتيشن كوفيشنت بتاعنا تاني للحته اللي احنا سيبناها. شفت الدنيا بتلم بعضها ازاي؟ ونروح ناخد ثلاثه انستيكس مع بعض نشوف كريتين ونشوف الهالوسين ونشوف المايس. يقول لك البلاد جاز بارتيشن بتاع الهنزير بتاع الهنزير كام؟ 12. ما بقاش البلاد كام؟ ولو باس باس كان فاصيشن بتاع الهلشي كان 2.4 والميتر كان 47 مليون. اولا لازم نفهم هذا الكلام، لازم نفهم هذا الكلام. انا برضو علشان للتسهيل انا بشرح الفيزيكس، انا بشرح الفيزيكس الثلاثة الفيزيكس اللي تقرب لنا المعلومة بايه بساطة. ما نشرح بلد يعني ايه بلد مش يعني ايه بلد يا علماء. يعني يا جماعة احنا تمينا ادعمنا التو فيزيكس هم اللي هم ايه التو فيزيكس هم براس والعنزوية كويس. يقول لك الإيكوليبريوم عشان اوصل البلاك جاز بارتيشن بارتيشن اللي هو اسمه ايه بقى اللي هو ها الكونسنتريشن اوف كتير ال بلاك كويس الجواب الاول شكل يكون بلاك جاز بارتيشن على الكونسنتريشن اوف ذا جاز اللي هو كتير في الايه في الارضيات مش كده حلو قوي قوي قال القانون اهو. طيب عشان اوصل ل 12 تعال نقول ان انا عشان الجدا نام دي عايز اوصل لرقم ثالث. رقم ثالث مين اهو عشان نعرضها مع بعض. انا عاوز اوصل هنا 100 وهنا 100 وهنا 100 عشان يبقى هنا 100 عشان يبقى 100 100 وهنا كويس. عاوز اتكلم هنا كام 100 100 100 عشان يبقى هنا 100 عشان نبقى 100 100 عشان هناك لازم نحفظها كده. حلو الكلام. طيب علشان ابقى هنا 100 100 جزيء يبقى هنا 100 جزيء كتير موجودين في الأبواب عشان ينيموني. انا عايز املى عليه المزبله بتاعتي المزبله اللي هي مين بالظبط املاها بقد ايه لازم عشان نقسمها تبقى 12 يبقى لازم ده يبقى انا عايز ادور شوف عايز ادور 1200 جزيء كتير عشان اوصل للجدار اللي كان هنا 100 يبقى الرصيف بتاع الفيلا قد ايه؟ والسرور بتاعته عالية جدا يبقى مين من السرور؟ الايدين ولا الهامشين؟ تعال نشوف الهامشين. الهامشين انا عايز تجيبه كام؟ 40. طب والنايتر في حاله كام؟ 47. يبقى مين منهم اقل واحد ما بيدوبش في الدم؟ وبعدين؟ وبعدين يبقى مين اللي ممكن يبين لي يطلع الانفكشن بتاعته او لا؟ لان هو قال واحد هو قال واحد قصدي ولقيت جلد افضل الانزولر مش هتعمل العلم وضريب معاه كفر. احنا بنتكلم على الرابيت فيه كونفكشن مش بنتكلم على البوتنس بتاع ده بنتكلم على الرابيت. ولذلك انا علشان انام برايتر انا عايز ساعه ونص عشان ابدا الدم الاول وبعدين ايه هفضل لكن ايه فرق عشان انام بالهلوسين 240 يخش الدم وبعد كده عايز ايه النفس عشان انام هنا 47 وعايز ايه هنا غيره ادي كود كود الفرنسا ايه هنرجع لها تاني هنرجع لها تاني بس فهمنا رجعنا على ثلاث كايكس كولوجيه. طيب يقول لك المايكرو ايه مخرج الغاز ويعمل سكن لجهاز السكن. طبعا ليه مختاريه كان سكن لجهاز البيت اشرب كوبا شاي ولا فند جيران بايا ديش قول لي يعني ايه جهاز البيت. في واحد كان تاني قول لي يا عم الحاج يعني ايه جهاز البيت؟ يعني ايه جهاز البيت؟ لا يعني ايه كارير جاز؟ طيب قلت يا جماعه الكارير جاز ده يعني يقول لك ايه؟ هو انا لو جبت التيموسين بس لوحدي يا اما كان في نايت الاجيال اللي اشتغل ده الصغار ما بتعرفش يا اما كان في اوكسيدايز انايل بهلوسين بس اندكشن على نفسه تاخد وقت لما افتح للولد هلوسين وايتي ونايت يحصل ايه؟ طيب ويحصل ايه؟ العيان ينام اسرع ولا اسرع؟ ليه بقى؟ ناخدها وخلاص. طيب هل الاثنين دول اقول لهم ايه؟ يا حبايبي ايه يا حبايبي؟ انا عايز لكم 30 100 يعني كنت هتخش في جاز ميكس. طب انا عايز توصل له كام؟ 100. نقول هنعمل لك 100 عشان يبقى 100 100 100 هيبقى 100 كويس. طيب المية دول ده هيشارك بالنص ده هيشارك بالنص يبقى ده وده هيدور كام؟ كام جزئين؟ 120. وده هيدور كام جزئين؟ 23. كويس. يبقى انا عندي دلوقتي هنا يبقى انا عايز كام جزئين هيلعب عشان يدوبوا في الدم عشان انيم هنا 143 او 143. يبقى انا هشيل لوحده لو كنت عايز كام جزئين؟ 143 عشان يدوبوا عشان انيم. طيب انا هشوف بقى انا عايز كام جزئين؟ 143. يبقى مين هنا مصر؟ الاثنين عايزة ثانية مية. ثانية في ايه؟ ثانية في ايه؟ انا لما جبت الهلوسين لوحده كنت عايز كام جزيء؟ 240 يدوبوا في الدم. طب لما بقى الهلوسين والنيتروس عايز كام؟ نص من ده ونص من ده يبقى كده محتاج كام؟ 140. خلينا نقول يبقى في الاول لما الهلوسين كان لوحده كنت عايز كام؟ 240. هنا كنت عايز كام انا بس؟ ولذلك بقى قرية كام؟ الهلوسين النيتروس بيشيل الانستيكس على اساس ويخش بيه يوفر الدنيا. كويس؟ ما لازم بقى لو ما بديه مع الفلوس. هنا تصفر قال شخص في ايه؟ قال شخص الايه؟ الفلوس. شعر بقى وقر زفاته بلاستيكي من الفلوس. يبقى حالات كله في الحكايه كلها عشان انام بالفلوس على الفلوس. ان انا اوصل ايه؟ بالبرشة الزرع concentration of the gas equal to عشان اللعب مش كده؟ طيب يبقى اللعب كله في مين؟ يبقى ده كله في حبري كويس؟ كل عن مين أرضه؟ يبقى الحالات اللي استخدم ده هو ده والحالات اللي قبل ده يبقى واضح ايه حلوات مضافات لما زود الانستيكي ان انا اعمل ايه؟ انا نايم ب 52 لما انام ب 55 كده؟ ادي اول واحد. ده اللي بيسموه ايه؟ كونسنتريشن كيرف. ده بيسموه ايه؟ كونسنتريشن كيرف هو ايه؟ انكريز ذا انسبايرد كونسنتريشن اوف ذا انستيك يعني ايه؟ يزود الازوره كونسنتريشن يخليها كده؟ ادي الخطه الثانيه. طيب الازوره كونسنتريشن كده دخلت عليا ياخد ايه؟ لانستكس على الترخص والثالثة مين؟ عندي اثنين يزوجوا اللي هم مين؟ البنترين والكونسنتريشن وعندي واحد يقلل اللي هم مين؟ وقر دخلت وقفت من بالعطيك والفروسايا اول واحدة مين؟ وبعد كده هو العيان الشوك العيان الشوك ينام العيال الشوك ينام اسرع بالبلوتالين ستريكس ولا بالاي دي ان كده لانها اللي هيطلع العيال الصغير ايه ينام اسرع ليه؟ لان العيال الدم وائل الدم وائل ما بياخدش ولذلك الاسرع هيبقى ايه؟ طب ينام أفضل لمين؟ كل ده لمين؟ مش من أي حاجة خالص تتكبر مع بعضها ولذلك السؤال ده بيسموه فاهم شمس فيزيكس فرماد فاينانس بيموتوا فيه فيزيكس فاهم شمس كويس؟ طبعا البرشا بريشا ديفرنس بين البولر جاز اند فينس جاز كلما كان الفينس قليل كلما كان عندك ايه؟ ياخد اكتر كويس يبقى ده الفارماكولوجي صعبه من عرفه العين بقى عن الكلام الباقي اللي في النص هي الفلايت دي ودي الحته بتاع السيروبولي والحته بقى كده نعمه وهنا كويس قوي ده مين الفارماكولوجي نروح بقى لمين للمكتب اجل المكتب اللي بيتكلم على الفارماكولوجي ده بيتكلم على مين اللي خايف يمرض بتعجل لا يا بنت الكل لك ده عطي الضربة كويس فبدع علينا. مين مين الايثرز ومين ال يعني اي ما يكون ده حد استراكشر خالص اي ما يجيب لك في الامتحان اي استراكشر مكتوب بص عليه ده يا ابني ايه مسنوعه يبقى ده ايه قول اي ايه مش ايه مسنوعه يبقى اهم في حاجه بص كده هو الكلام ده جميل الكلام ده جميل علشان نفهم لما تبقى كربونيه واحده اما يقول اربعة يبقى دول طايف اما يقول خمسة اما يقول ستة اما يقول ثمانية او طايف كل الاسئلة طايف ما نتحدث وصل خلينا ما اعرفه يبقى عندي المركب بتاع الادمان ده ده سي و سي بقى ايه طايف طايف حلو محطوط بايه ده كربونية واحد وده كربونية اثنين طايف الجماعة المتنية حطوا في الكربونية دي معرفش انا هعطيتها حط الكلورايد وحط البرومين وهنا قد يكش عشان الرباعي التكافل وحطه هنا ثلاثة بطولة هذا مو ايه واحد كلور واحد كلور اثنين راي كلور كف بثان بثان ليه بثان طالما ما فيه شيء نقول ايثان لما يبقى فيش دبل بوند مفيش ايه لما يبقى كله سنجل بوند نقول ان لما يبقى فيه تو دبل بوند كده واحده منهم نقول ايه ايثين لما يبقى سنجل بوند نقول ايه ايثايل ايثايلين ما ايه ايثايلين في البار نفترق نسكنها نفتحها ايثان لما تبقى مفيش ايه طب البوند خالص زي دي نسكنها نكسرها لما تبقى هذا لازم مش هنحتاج الكفر ولا لسه يبقى احنا ايه يبقى احنا الشيء بتاعنا ايه يبقى ده مين ده الهالوسين بتاعنا يبقى الهالوسين ده سميناه هالو اشتري ايه هالوسين هلو هلو جريدة سين في سين سميناه بلوتين ليه عشان الفلورايد عشان ايه برضو بلوتين يبقى اذا كنا هنقول هلو جريدة هلو جريدة جاية منين الهلو الهلو جريدة يعني ايه من هلو جريدة يعني فيه هلو جريدة ايه هم الهلو جريدة اللي هم الكلورايد والبرومين والكلورايد وال ايه؟ واحد تاني اللي هو معرفش ده مين؟ الهلف ده مين؟ الهلف فيه هلف بتاع كل ما ينفعش الجسم تدلعه من غير ما تعرف كلوتين اشهر واحد يكون مين؟ الكلورايد سميناه كلوتين وسميناه هلوسين احنا عرفنا القصه ايه بتاعتها طيب عين الهلوسين ايه؟ كده احنا عرفنا المسميات كويس عرفنا اريتموجينيك قلنا عشان نحوله نار اريتموجينيك نعمل له ايه؟ نحط له مسنوعه نحط له ايه؟ مسنوعه ده اول واحد الاستراكشر ده فين. يبقى انا هو عيب اول حاجه نتكلم بيها بس كده ما ينفعش كده في الكلام ده. اول حاجه هو اريتم جيني فعملنا ايه عايزين نحوله طن اريتم جيني نعمله ايه فبنحط له ايه نحط له ايه طب حلو على اول واحد. طيب الحاجه الثانيه هو ايه هو هايلي متابولايز بيكثر في فيديو بنسبه قد ايه طيب لما بيكثر بكثره دي بيعمل هبطات فاحنا عايزين نخليه الريسك المفهوم متابولايز نروح قالوا ايه نحط له حوله الى مركب ثاني نحط له مركب اثنين صار كلورو ميثايل بص شوف الحروف كل ده اهو اللي ده اهو ادي ايه ترى ايه الاول ايه ودينا حطينا لايت كلورو ودي واحده تبقى ايه ميثايل يبقى حطينا له ايه حولناه حولنا ايه شلنا ايه المركب اللي فوق ده والمركب اللي تحت ايه الفرق اللي ما بينهم ان انا شفت ده شفت البرومين بس شفت ايه البرومين بس وجيت حاضر قوم اشيلها عشان احوله ولا ايه كويس وبعد كده حطيت ايه طاير بلورو مرطاير بلورو تحول الى عالم حد يقدر يقول لي الاسم ده سميه ازاي بقى روح على واحد كلور اثنين تراي كلور طاي خالص محلول الطاير اهو طيب داي كلور ميثايل شوف بجد مين؟ يبقى انا اول خطوه قبل ما اركب القصر بتاعنا كان مين ده؟ الهالوجين كان في هنا ايه؟ كويس؟ حلو حولته ليا هام ايه وعشان ادور الميتابوليت بتاعها عايز الميتابوليت بتاعها حولته الى مركب ده فتعال سمي ادي مثنيات ادي واحد اثنين وانا قبل واحد يقول مجموعة قبل اخر ثلاثة يبقى بقى اسمه يبقى وان كرو تراي هو ده ايه التايل يبقى ده ايه التايل يبقى بعد كده تراي كرور ايه ميثان تراي كرور ايه ميثان ميثايل ايه حس ده مين ده مالح فاصل اسمه خالص بعدين اعرفه ده مين نعرف اني عشان احول الهالوسين الى ايزو انا حطيت او مجنوع اللي هي ايثر وحطيت داي كلورو ميثايل كلورو ادي الخبر مش عايز اعرف اسمه ده ده اسمه ايه تخيلوا بقى ان انا رحت جبت الباشا ده وقلت مستروف ايه كل اللي انا عملته في الاخر ان انا قلت شيل ابو الكلور ده وحط مجنبين كلورايد يعني بعد ما الركب ده بس عمل شيل هذا كلور وحطه كلورايد طلع الركب اسمه ايه شيلنا بس الاول كنا لما كان عندنا هالوسين شلنا منه ايه البرومين وحطينا مكانه حاجتين اللي هي ايه الايه البرو مجموعه والطايز كلورو ميثايل خلاص عملنا ايزو لما جاب ايزو الايزو بيتكسر بنسبه قد ايه كويس ومشكله اللي خلى فوق ان هو عرف عشان هو بيتكسر بالنسبة اللي احنا عايزين لها يتكسر بالنسبة اوتو وعايزينه يبقى راس ايرك طيب عايزينه ايه ها عايزينه ايه يتكسر كده. رحنا شلنا الكلورايد منه وحطينا كلورايد حولناها الى ايه بكتير. هو ايه ولذلك هما الاثنين زي بعض بالظبط. يعني لما تشوف الايز والكلورايد هما الاثنين زي بعض. الحاجه الوحيده الفرق ما بينهم ايه؟ كلورايد. شلت الكلورايد من الايه الايز وحطيت ايه كلورايد اهي. لكن عايز حد يدقق لي في الاي 2 والال شلت في عايز اقول ايه؟ برافو عليك اسمه ايه؟ ضغط عليك ده عايز اقول اسمه هم الاثنين زي بعض بس انا جبت الستراكشر قعدت العب فيه. هم ده اسمه ستراكشرال ايزوليزم اسمه ايه؟ اخوه التوأم. انا كل اللي انا عملته ان انا لعبت الستراكشر جبت اللي هم اللي هو اللي هو دخلت ده مكان ده اهو. كل الكلورايد مكان مسموعة جوه ونحطها بره. شوف الكلورايد بتاعتنا دي اللي جوه كانت موجوده ايه جوه حطها بره بقى واخد نفس الاستراكشر ونفس الكلام وهو هو بس انا عملته ايه غيرت الاستراكشر. يبقى مش هحفظ خالص مش هشوف الان خالص مش عايز اعرف الان. كل الان It is a structural isomerism of mean لما ناخد احنا مش هنشرح البيزك فارماكولوجي البيزك من الدروس هنقطعه مع الشرح حتى كده لحد ما نوصل للاخر هنجيب محاضره في البيزك بقى نجيب كلمه انها ومؤمنهاش والكلام ده كله. لان اغلب محاضره الفارما ايه؟ من خلال الكلام ده كله. لا البيزك فارماكولوجي الفارماكولوجي الفارماكولوجي والبيزك والبيزك ومش عارف الكلام ده كله. لا هنقولها ايه؟ مع كل محاضره هنقولها حته حته. تسأل عن ماذا. طيب فدي واحدة منهم. ده احنا عندنا كذا نوع من الايزوميريزم. اول نوع من عندنا مين؟ الستراكشر ايزوميريزم. ان انا لقيت في الستراكشر ده. بس لو انا عديت النمبر فلورايد هنا هلاقي هو نفس النمبر. هو نفس المركب ما فيش اي حاجة خالص. بس لفيت المركب. دخلت لما كان بحاجة. بدل ما مركب دي في فلورايد رقم واحد سنة ما انتظرت من فلورايد. بس قد القصة كلها. لا ايزوميريزم. يبقى. الايزو ان انا عملت انتر وعملت وبعدين الايزو عشان اخليه مور ريزيستنس شلت الكورايز جبت منه وبعد كده لفيته جبت منه ايزو عشان اخليه نون ريزيستنس فجبته ايه؟ طب ومين ده؟ جبت الكورسر ده عباره عن ايه؟ ميثايل بروفايل بيس مش عايز اعرف سهل اهو. بوسايل بروفايل هو اسمه طويل جدا جدا بس انا عايز اقول لك عشان تعرف كام ايثر يعني ايه هو مجموعه. طب والناحيه دي فيها ايه؟ كربونيه واحده بوسايل والناحيه الثانيه فيها كربونيه ثلاثه لما دي بروفايل ده اسمها ايه بروفايل. يبقى انا عندي في الناحيه دي عندي الجنب عندي الايثر مصنوع في النص كمان الايثر بيكون مبنوء والنص يتكتب في الاخر مبنيون ما بين كربونات تاني كربونيه على يمينه واحده يبقى اسمها ايه؟ وثلاث كربونات على شماله يبقى ده ايه؟ بروفايل يبقى اسمه ايه؟ بروفايل بروفايل يبقى الكيس ويز وحط فلورايد كله بقى وزع بعد كده بعد ما تكتب وحط ادي بص كده ازاي هنقول ودي والسي سي سي ووزع كلورايد كله عند المصايب ما تحط عشان هي واحده هحط لها كلورايد واحده وكمل بقى اف اف اف اف اف اف اف اف اف وبعدين دي ايه؟ ادي مين؟ لو عايزين نكتب الاسئله دي كلها ثاني يا جماعه عملوا ايه الكلام ده كله؟ الكلام ده كله عمل فينا ايه؟ الكلام ده كله التغيرات والحاجات ده عمل فينا ايه؟ عمل ايه الكلام ده؟ عملت الكلام ده لعبت في البرودكاست بارتيشن كوفيشن لا اسمين كل الكلام ده عمل فينا ايه؟ ان هذا الاستراكشر اللي انا لعبت فيه ده انا جايبه كله من اصله لعبنا ولينا في البرودكاست بارتيشن كوفيشن بتاع الهرشي كام؟ حلو قوي يا عم 2 و4 اهو كام؟ 2 و 4. طيب العايز كام؟ على طول شوف 1 و 4 بعد الهنزين وبعد ايه؟ العايز. طيب بعد كده يبقى مين اللي جاي اصلا؟ حلو بس ما ينفعش ليه؟ مع العلم ان الايزيكيشن مع العلم ان الايزيكيشن بيتربط انفكشن على الهنزين لكن ما ينفعش يستخدم ليه؟ كويس؟ بعد كده الانفلوين في النص لكن الاشهر بقى من كام؟ ولذلك السيبو جرس وعمل فينا فينا يعني ايه؟ فينا يعني ايه؟ فينا يعني ايه؟ فينا يعني ايه؟ فينا يعني ايه؟ فينا يعني ايه؟ وطابت البيسم السيبة ده يسميناه ايه؟ علشان هو ده مصر رابط ايه؟ من بقص وهو بالموت نط ايرن قادي تربط الانستراكشن اللي ناس عاكين ايه؟ هلا يبقى ده البقر ايه؟ لاب ده البقرش طيب ولذلك يعمل ايه في الانتراكشن والريكفري؟ اهو من اسرع واحد؟ التسفلورين اسرع من السيب لكن ما ينفعش لانه ايه؟ ايه؟ كنا قبل كده في الفبرايزر قلنا كلهم حوالين ايه؟ ال 50 ما عدا مين؟ التلفزيون 23 ولذلك عايز ايه سبيشال؟ مات وأضعف واحد فيهم بيجيبوا كويس قال لك ابو ريد الساعه كام؟ 5:30 عايز حد يعرف لك الدكتور اللي تحت الوحيد اللي بيتحط عليه الزفت من الخمسه دول هو ولذلك الهالوسين ما ينفعش يتحط في اي بابرايزر تاني ليه؟ لان الفايل ده بياخد كتير بتاع كل بابرايزر ما يتحطش في البابرايزر بتاعه قال لي ايه الهالوسين هيتحول لبوت انتي كيفين انتيز في الجين ارتن ويأتي ارتن ويأتي ويأتي ويأتي ويأتي ويأتي ويأتي ويأتي ويأتي ويأتي ويأتي ويأتي ويأتي ويأتي ويأتي ويأتي ويأتي ويأتي ويأتي ويأتي ويأتي ويأتي ويأتي ويأتي ويأتي هنشرح المتابلوز بتاع القعده اللي هو الفارماكو دايناميك والميتابلوزيكس في الانتاج يبقى عندنا محاضرتين عن ايه؟ محاضره كبيره جدا فارماكو دايناميك اند توكسيسيتي اوف الانتاج